كما يعمل العامل نصف يوم. ثم عجزوا بعد ذلك، وعجزهم إنما هو بتركهم وقعودهم وتحريفهم وتبديلهم. فأعطاهم الله سبحانه وتعالى قيراطا قيراطا، أي أعطى من عمل منهم بما أنزل إليه. ثم أنزل على هذه الأمة كتابها القرآن الكريم الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم آخر الأمم، وكتابهم آخر الكتب، ونبيهم خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام عمل أمته بكتابها بالعمل من العصر إلى غروب الشمس، فهو بالقياس إلى عمل الأمم قبله عمل قليل، لأنهم عملوا نصف النهار، عملوا نصف النهار أهل التوراة، وأهل الإنجيل عملوا من نصف النهار إلى وقت العصر، وهو في جملته عمل أهل التوراة وعمل أهل الإنجيل أكثر من عمل أهل الإسلام. ولكن لفضيلة هذا الوقت وهو وقت العصر وفضيلة العمل فيه، اختصهم الله سبحانه وتعالى بأجر مضاعف. فمع أن العمل الذي عملوه في وقت قصير، من سبقهم عمل أكثر منهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الأجر ضعف ما أعطى كل أمة من الأمم السابقة، فأعطوا قيراطين قيراطين. وهذا خبر صادق عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من الأخبار الصادقة، من الأمور التي لا تعلم إلا بوحي الله، ليس للاجتهاد فيها مجال. قال فأعطوا قيراطين، أو فأعطينا قيراطين قيراطين، يعني كل واحد من هؤلاء العاملين أعطي قيراطين قيراطين. وهذا ليس لكل أحد، بل لمن كان عاملا بما أنزله الله سبحانه وتعالى. فتحتج الأمم على هذا الأمر ويقولون بأنك يا رب أعطيت هؤلاء قيراطين، أي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. الجملة من الصباح إلى وقت العصر عمل أهل التوراة وأهل الإنجيل، من الصباح إلى وقت العصر كانوا أكثر عملا. فالله سبحانه وتعالى يقول هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ هل الأجر الذي أعطيته من عمل منكم فيه ظلم؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء، يعني ما اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من الأجر الجزيل والثواب العظيم على العمل القليل، هذا من فضله، هذا من فضله. فينبغي أن تحرص هذه الأمة على تدارك أوقات الخير وعلى المسابقة إلى الخيرات، عملا بقوله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا سابقوا. هذه الأمور كلها تدعونا إلى اغتنام هذا الفضل، وإلا فإنه سيفوت، من قصر فيه، من فرط فاته. والسبيل إلى إدراكه هو المسارعة إلى العمل، والوقت قصير، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم على هذه الأمة. وهذا أيضا فيه تشبيه وتمثيل وتقريب للمعاني بالأشياء الحسية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شبه عمل هذه الأمة لمن يصلي بعد العصر إلى غروب الشمس، وشبه عمل الأمم الأخرى عمل أهل التوراة بالعمل من الصباح إلى الظهر، وعمل أهل الإنجيل بالعمل من الظهر إلى وقت العصر، وهو تشبيه حسي، وهذا لا شيء فيه، لأنه يقرب إلى الأذهان المعاني التي تحتاج إلى تقريب وتحتاج إلى توضيح، وهو يضاف إلى ما مر معنا سابقا وما مر معنا في هذه الليلة، لأنه لا حجر ولا ضير على الإنسان في أن يتخذ الوسائل المشروعة لتقريب المعاني إلى الأذهان وتثبيتها فيها في مجال الدعوة وفي مجال التعليم. لا حرج على الإنسان المسلم أن يتخذ يتخذ هذه الوسائل ما دامت مشروعة فإنه لا حجر على الإنسان المسلم في اتخاذها لتقريب المعاني إلى الأرحام. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. وهذا بيان لوقت المغرب ولأهمية التعجيل بها لقصر وقتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بعد غروب الشمس وينتهي من الصلاة وينصرف أصحابه إلى أهليهم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون أن يفيدوا أن يستفيدوا من أوقاتهم كثيرا، حتى وهم في طريقهم كانوا يتدربون، كانوا يتسابقون، كانوا يرمون بالنبال، وهذا فيه ما فيه من الاستعداد للحرب والاستعداد للنكاية في العدو والاستعداد للجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد جاء في الحديث: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإتقان الرماية هذا أمر مطلوب من المسلمين، فالصحابة كانوا في منصرفهم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهليهم كانوا يرمون بالنبل من باب التدرب، فتقع السهام فيرون مواقعها فيذهبون فيأخذونها. وهذا دليل على أن الظلام لما يأتي بعده أن الوقت كان مسفرا، يستطيعون أن يتبينوا مواقع سهام نبالهم يذهبون فيأخذونها بعد أن يرموا بها. وهذا دليل على التعجيل بصلاة المغرب، ودليل أيضا على أن صلاة المغرب تخفف، أنها لا تقول فيها القراءة، هذا الأصل فيها. وإن كان قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ ببعض السور الطوال في صلاة المغرب، لكن لم يكن هذا دأبه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يفعل ذلك أحيانا ليبين جواز ذلك. لكن السنة المشروعة في صلاة المغرب أن يقرأ فيها بقصار المفصل، أن يقرأ فيها بقصار المفصل، لا سيما في المساجد والجوامع الكبيرة التي يفد إليها أناس كثيرون ذو حاجات متعددة وذو ظروف متباينة، منهم المسافر ومنهم المريض ومنهم صاحب الحاجة، فلا يجوز. والحالة هذه في أمثال هذه المساجد كالمسجد الذي نحن فيه هذا، درفه الله ورفع قدره، لا يجوز أن تطول الصلاة بأن يقرأ الإنسان إذا كان إماما قراءة طويلة كما يقرأ كان يقرأ النبي عليه السلام. ثبت أنه صلى قرأ الأعراف وقرأ بالطور في المغرب، فلا تقرأ في أمثال هذا المسجد لأن الناس يشك عليهم كثيرا. لكن إذا كان هناك جماعة من المسلمين في مسجد معين، أهل جماعة المسجد يعرفون بعضهم وظروفهم ميسرة، فلا بأس من أن يقرأوا بهذه السور، أن يقرأ إمامهم بأمثال هذه السور إحياء لهذه السنة، فإنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست بصفة دائمة لأن فيها مشقة وإثقالا على الناس. وعليه أن ينبههم قبل ذلك، ربما كان بعضهم من أصحاب الحاجات، أو ربما كان معهم من جاء ممن لا يعرف شيئا عن حديثه السابق بالأمس الذي وعدهم فيه بأن يصلي لهم في مغرب هذه الليلة بالطور، فلا بد أن ينبههم قبل الصلاة فيقول: سنقرأ في هذه الليلة في هذه الصلاة في سورة الطور كما وعدناكم ليلة البارحة أو كما وعدناكم بالأمس، حتى ينصرف هذا فيذهب فيصلي في مسجد آخر لا يطيل عليه ولا تتعطل حاجته. ولا بد من أن نحرص على هذا، وهذا من الفقه في دين الله في تطبيق السنن. في تطبيق السنن لا بد أن يكون الإنسان المسلم مراعيا لجانب الفقه الشرعي في تطبيق هذه السنن. أما الذين يذهبون فيطبقون هذه السنن من عند أنفسهم من غير أن يعلموا الناس كيفية تطبيق هذه السنن، هؤلاء قد يوقعون الناس في الحرج وقد يكذبون الله ورسوله. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا الناس بما يفهمون، وجاء عن بعض أصحابه أيضا أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا بد أن نبين للناس المنهج الصحيح. فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة قصيرة في صلاة المغرب، يصليها في أول وقتها ويقرأ فيها قراءة قصيرة حتى ينصرف من يصلي معه وهو يبصر ما حوله، حتى إذا كانوا يرمون بسهامهم أو كانوا يمشون مع بعضهم كان كل منهم يتفرس في وجه صاحبه فيعرفه، وإذا رمى بسهمه عرف الموقع الذي وقع فيه فذهب فأخذ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه مر معنا في الليلة الماضية في الدرس الماضي، مر معنا ما يؤكده وهو بيان أوقات هذه الصلوات الخمس وكيف كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة هي وقت انتصاف النهار، فإذا زالت الشمس صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنة في هذا الإبراد بها كما مر معنا في شدة الحر، أي أن تؤخر حتى يظهر الفيل، حتى يستطيع من يذهب إلى المسجد ومن يخرج منه أن يمشي في الظل، وحتى تنكسر حدة الحر فلا يتضرر المصلي ولا ينقص خشوعه بسبب شدة الحر. وأما العصر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بعد دخول وقتها والشمس نقية يعني بيضاء قبل أن تصفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في هذا الوقت ولا يؤخرها إلى وقت اصفرار الشمس. وأما المغرب فكان يصليها إذا وجبت، يعني بمجرد دخول وقت المغرب كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بعد الأذان بقليل. وأما العشاء ففيها متسع، ومر معنا في الدروس الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى شطر الليل وهو نصفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال أصحابه في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا ما كان يحب أن يشق عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، كان يشفق عليهم وهو يعلم أن فيهم أصحاب أعمال وأنهم متعبون مجهدون بحاجة إلى الراحة، إذا اجتمعوا صلاها بكر بالصلاة، وإذا رآهم تأخروا انتظرهم حتى يأتون، وفي وقت العشاء سعة، وإذا أمكن تأخيرها من غير مشقة على المصلين فهو الأفضل كما مر معنا في الدروس الماضية. وأما الصبح فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها بغلس، يعني قبل أن يسفر الوقت جدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.